بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، قبل عدة أيام دعيت إلى تعزية عالم جليل بوفاة صهره. صهره مات في 32، وشيء يعني غير نادر أن الإنسان يموت بسن مبكرة، بس هذا واقع. الإنسان بيموت بأي سن؟ بيموت قبل عرشه، بيموت قبل ما ينال شهادته، بيموت هو مسافر، بيموت قبل ما يسكن بالبيت. أحد إخواننا الكرام معمر بناية، يعني في بيت متميز جدا بكسوته، شفته أنا بالتفصيل، ثم فوجئت أنه صاحبه آخر مرحلة نقل الأغراض، طلب من يديك عمر البيت يعمل له منظم. الخميس طلب المنظم، الخميس مساء مات، ما سكن فيه ولا ساعة البيت. فهي حالات قائمة. لذلك الإمام النووي في الترغيب والترهيب، عفوا، المنذري عقد فصل في كتابه الترغيب والترهيب، سماه ذكر الموت وقصر الأمل والمبادرة بالعمل. في هذا الباب أحاديث كثيرة لكنها مؤثرة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، يعني هي فيها تحبب، أيام الإنسان بيحط إيده على كتف شخص مودة، وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لاحظ نفسك إذا كنت في فندق وفي خطأ بالفندق، يعني بالجلائل، بالباب، بالسرير، ما تنزعج أبدا إطلاقا، لأنه ليلة واحدة مو بيتك هذا. أما الخطأ لو كان بالبيت بزعجك، مو معقولة، مو حلوة، هي ما بصير. معنى شعورك بالفندق أنه أنت قاعد موقف. أيام تأخذ لك بيت الصيفية كمان بتلقى فيه خطأ، الأساس متواضع، شو عندك بالبيت أشياء مستغني عنها أو زهدان فيها بتجيبها على المصيف، ترتاح تمام. منين جاي الراحة هي؟ الأساس كله أنت منسقه وخارج اهتمامك. فجبته لبيت المصيف ورأيته أحلى أساس، إنه عرفان كله كم شهر. شعورك إنه أنت موقع بحل لك كل مشاكل حياتك. الأمل الطويل هذا مرض خطير، طول الأمل. الإنسان بيخطط لخمسين سنة. أنا مرة كنت في دائرة حكومية عم استنى شخص، قاعدين اثنين جنبي، قال له: هلكنا بكسوة البيت، طالع روحنا. قال له: ليش طالع روحك؟ قال له: صلنا 6 شهور محتارين، نعمل له شوفاج مخفي للمظاهر، ما كان ياخذ قرار، محتار هو، اخاف يعمله مخفي يصير في خطأ بالأنابيب يكسر البلاط، خاف يعمله ظاهر ما حلو كثير الظاهر. قال بعدين استقر رأيه انه حسابي مخفي. بعد 20 سنة إذا كان صار فساد بالأنابيب ما بيكسر، بيساوي ظاهر. هذا عايش 20 سنة لقدام، بيكون بجوز أجله بعد ساعة، بعد يومين أجله، قد تكون أكفانه نسجت وهو لا يدري. لذلك النبي علمنا، قال: عش في الدنيا كأنك مسافر أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الشعور الموقت بالدنيا بيلغي كل مشاكله. لذلك قالوا: الموت ما ذكر في كثير إلا قلله، ولا في قليل إلا كثره. واحد ما في معه مال بيموت تنتهي العملية المشكلة، واحد معه أموال طائلة الموت تنهي له كل المال. فالموت مع المال بيظهره، مع قلة المال بيكبره. وفي قول ثاني قال له يا ابن عمر إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. مين منا بفكر التفكير؟ يعني بينام كل يوم على أساس ما حيقوم ثاني يوم زي فيه، بينام على أساس حيفيق ثاني يوم. بس مين منا بيدخل بحسابه إنه ممكن ما في صباح؟ فاصطلح مع الله قبل أن ينام، يا ربي إن أمسكت نفسي فارحمها، إن أرسلتها فاحفظها مما تحفظ به عبادك الصالحين. قلما يفكر الإنسان هذا التفكير على أساس الموت مطول. أما النبي هيك علمني، قال له يا ابن عمر إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. العبرة من ذلك تكون جاهز للقاء الله عز وجل، مصطلح مع الله، مأدي الحقوق، ما في عليك مشكلات. أن يخذ من صحتك لمرضك، كلام دقيق جدا. أنا الآن صحيح، طبعا بده يجي وقت أمراض، لا بد إنسان زاد طبيب قلب قال له بدك تعمل لي عملية، قديش نجاحها؟ قال له بالمية 80. قال لا ما بدي، بدي 100 100. قال له إذا كان كل عملية بالمية 100 شو الناس يموتوا لك؟ ما في طريقة يموتوا الناس فيه، في احتمال ما تنجح العملية. يعني قال له شو يعني بالمية 80؟ قال له إذا كان ساوى 80 شخص 20 بيموتوا فيها و80 بينجوا. فإذا الإنسان دخل بحسابه إنه في موت، يمكن يطلع من البيت ما يرجع، ممكن ينام ما يفيق، ممكن يفيق ما ينام، ممكن يسافر ما يرجع، ما في حدا يجي بضاعة نعش براء مع وراء منافست، ممكن يجي براء يجي مع العفش وصارت مرة كنت راكب طيارة رايح على المغرب، وقفت بتونس ساعة، طلع هي عم تنزل بضاعة من الطيارة، يعني لقيت نعش نازل، فاجأت زلمة تحت محطوط مع البضاعة، وبتخلصوا بس أي بضاعة تخلصوا، بجيب دوراء بجيب الشهادات المنشأ إلى آخره طالب. فواحد أيام بيطلع ما بيرجع، بينام ما بيفيق، بيفيق ما بينام، بيفوت ما بيطلع، ما بيطلع واقف بيطلع هيك. هاي الواقع، هاي قصص الناس كلها أمام. في باليوم 60-70 وفاة في دمشق. نعم. قال له إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك. الإنسان صحيح الآن يصلي يعمل عمل صالح، إنه بيجي وقت حيمرض، وقت بيمرض ما بقى في عمل، بيجي عمله السابق بيصلي. وخذ من حياتك لموتك، هل أحي الإنسان بيقدر يصلي، بيقدر يعمل عمل صالح، يتصدى، يعمل عمل لوجه الله، كله بإيده. بيجي وقت انتهى عمله، يعني قال النبي اللهم صل عليه مر على قبر مع أصحابه، قال صاحب هذا القبر إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم، يعني ركعتين بسرعة ثم كان ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله أكبر، ثم كان لعبجون، يعني قال إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم خير له من كل دنياكم. تصور شركة لتبيع العالم كله محجوز إنتاجها لشهرين، في شركات كبيرة سمعت عن شركة أدوية 450 مليار مبيعات أمريكية أدوية 450 مليار لو واحد مالك الشركة في عنده مشكلة مالية، الخذ من حياتك لموتك، وانت الآن طيب عمل عمل صالح لوجه الله خالص لوجه الله، لما بيجي الأجال تلاقي عملك نور أمامك. والحقيقة يعني أكثر موعظة الإنسان بيلاحظها أثناء دفن الميت، يفتحوا النعش يحملوا بنزلوه بيه. أنا كنت لاحظ الملاحظة، يحطها الحفارة البلاطة، ما كثير متقنة البلاطة، قد تكون فيها فتحات كثير، وفي أطراف فيه فتحات، بيجيبها المجرفة يهيل التراب على هذه الحجرة، يمكن بالذلة شيء 5 كيلو تراب فوق الميت. هذا قد يكون قاعد بتخت أنيق جدا، شرشف نظيف، حرام مهير، ويصف إلا 5 كيلو تراب فوق من رجله. هذه الحياة. فهذا الحدث الذي لا بد منه، الذي لا بد منه الذكاء والعقل أن تعد له. فهلأ مين بيعد له أكثر شيء؟ لك أنا قررت ما عدت مطولة إيه؟ ولازم يعد له الشاب كمان إنه في حوادث، يعني مو معقول ب30 إلي جار يعني بالبيت السابق عنده ولدين 25 27، 2 ماتوا حوادث، عم يخطط ياخذ بيت يتزوج، بيكون ببال الشاب مليون مشكلة تبددوا كله. ففي حالات وفاة شاب قال له خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أما إذا واحد شاب مؤمن والله عز وجل توفى بوقت مبكر، يعني ما في مشكلة، يعني والله عنده خيرات لا يعلمها إلا الله. مرة ضربت مثل إنه شخص لابس بدلة، قلنا له هي شو بتشوف بدلة؟ قال لك مثلا 10,000. إذا كان شلح لك إياها بالجوب تأخذ فيها 100 مليون، بيتمنى بيتمنى. إذا واحد هيك فقد حياته كان مؤمن، يا الله عز وجل ما يقله جنة عرضها السماوات والأرض، كل متع الدنيا تافهة أمامه. إذا واحد مات على الإيمان لا تقوله مسكين مات، مسكين كلمة مو صحيحة، نحن المساكين. إذا مات على الإيمان لا تقول مسكين، والله ما تهنى بعمره، مسكين ما تزوج، مسكين لسه ما سكن بالبيت. إذا مؤمن، إذا غير مؤمن فعلا مسكين. نعم. وفي حديث آخر بس في معه وسيلة إيضاح، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، واقف مع أصحابه معه أضيب وفي الأرض رمل، رسم مربع، اللهم صل عليه، خط خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه، رسم خط ضم المربع طالع لبرا، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه، يعني رسم خط، رسم مربع ورسم خط من الداخل مدده لخارج المربع، ورسم على الخط هذا خطوط عرضية صغيرة، يعني هذا شكله، شكله مربع وخط وخطوط. فقال هذا الإنسان وهذا أجله المحيط به، المربع أجله، وهذا الذي هو خارج منه أمله، طالع من برا 20 سنة قادمة 50 سنة قادمة، هذا كله خطوط أمله. نعم. وهذه الخطط الصغار الأعراض إن أخطأه هذا نهجه هذا، وإن أخطأه هذا نهجه هذا، رواه البخاري. يعني في مشكلات، المشكلة قاتلة، هي مو قاتلة، هي قاتلة. في واحد يروحه، بس وين ترك آمال؟ عمل حساب يعمل كذا وكذا، أسس ملهى بالصبورة واحد، يعني حاول يكون أسوأ ملهى بقطر. شو في معاصي بالدول المتركة المنحلة أخلاقيا؟ جاب نساء يقدموا المشروب شبه عرايا تقريبا، بعد ما افتتح بأسبوع فطس، أسبوع واحد فطس. هكذا الأجل يأتي فيقصر. لذلك أعقل إنسان وأذكى إنسان وأفهم إنسان الذي يعد لهذه الساعة التي لا بد منها، يعد لها عمل صالح، يعد لها إنفاق، يعد لها طلب علم، يعد لها تعليم علم، يعد لها دعوة إلى الله، يعدل تربية أولاد. أنت فقير إلى العمل الصالح، قال له ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. شوف كلمة غنى يفهمها الناس المال، أما الغنى بالدين الإسلامي غنى العمل الصالح. قد يكون الإنسان ما معه قرش بجيب، بس هذا عند الله أغنى الأغنياء، أنه زاده كبير إلى الآخرة. وفي إنسان المال عنده كثير جدا بس هو فقير جدا عند الله عز وجل، هذا مصداق قول سيدنا علي: الغنى والفقر بعد العرض على الله. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. فئة بالجنة صح إذا كان مؤمن. شو الحديث؟ من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. واحد طالع من بيته ما له يعني مصلحة مادية، ما في، طالع من بيته لوجه الله، يحضر مجلس علم، يحضر خطبة، يحضر درس، ولا سيما صلاة الفجر، هو ماشي بهالطريق، ماشي بطريق الجنة. لو صار في حادث فجائي، لو كانت القاضية في أخ عنا أثناء الجمعة مات بقاع، جاي يسمع الخطبة، يؤدي طاعة، قبض في المسجد، هذا للجنة. كمان إذا واحد مات في طاعة شيء جميل جدا. في واحدة سعودية مجاورة من باكستان يبدو أنه ما معه إقامة، فلما يعني ضبطوها أنه لازم يسافروها، قالت لهم بدي أصلي ركعتين بس في الحرم النبوي، هيك سمعت أنه قبضت. هي ساجدة، هي ساجدة قبضت. إذا إنسان كان بعمل صالح وقبض للجنة رأيتم، وإذا كان بعمل سيء الصورة مو واضحة، قام طلع حد سلم بده يقص غصنين من الشجرة، إنه الغصنين عم يشوشوا على الصحن، فنشروا الغصن الأول، السلم فأس مسك الغصن اللي نشره، قام نزل ميت رأسه كمان رأسا، يعني مات وهو يبحث عن معصية. ممكن هي معنى الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. الحديث الثالث: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. يصبح مؤمنا ويمسي كافرا. أيام الفتن تمنعك من الصلاة. كنت في الحج حكولنا ناس دعونا على غدا، قال جاره عمره 65 سنة جاب صحن ترك الصلاة كلية. 65 يا شغلة ما بتتناسب معي، فعلا ما بيتناسب، قام ترك الصلاة. حديث: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. واحد وصل للستين معناها إذا كان بيغلط بهالسن ما معه عذر أبدا. أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة، وهذا السن سن النذير، وفي رواية 40 نذير. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يتمنى أحدكم الموت، إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. إن حكينا عن الموت مو معناها نتمنى الموت، خيركم من طال عمره وحسن عمله. طلب عمر مديد في طاعة الله، طلب عمر مديد في الخير، في خدمة الخلق، في نشر الحق، في تأليف القلوب، في تمسيك الناس بكتاب الله، طلب عمر مديد. والإنسان الحياة محببة. وفي رواية لمسلم: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، وإنه إذا مات انقطع عمله، وأنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. ولا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد فاعلا فليقل، هذا الدعاء النبوي الأديب: اللهم أحييني ما كانت الحياة خيرا لي. والله في أشخاص سمعت عنهم، والله أعظم رحمة من الله يموتوا، أعظم رحمة. لك صلوا ثلاثة شهور بسوبات، فتح جسمه كله، يعني الجسم إذا ما تألب بينتهي، يحط إيده على لحمه يطلع لحمه بإيده. سوبات، فقدان وعي، بده تنظيف، ما في حركة أبدا، كل لحمه تفتت. والله الموت رحمة. كان في بمصر خطيب سمعت مرة شيخ له بيقول: اللهم من أراد بي سوءا، من أراد إطفاء هذا النور في هذا المسجد، اللهم أصيبه بسرطان في دمه، وعمى في عينيه، وشلل في يديه، حتى يتمنى الموت فلا يجده. والحمد لله رب العالمين.